شيء الضد الأول، هم اعترك الضد الأول لا محيط عن الضد الثاني، الضد الثاني حاصل قهران، فلا معنى للأمر به ترتبا. السيد الأستاذ الخوئي اعترض على هذا الإشكال المرزائي، قال نعم إذا جعلتم الضدين في المسألة الأولى مثلا مسألة المسافر، إذا جعلتم الضدين عبارة عن نفس القصر والإتمام، بل إشكالكم وارد، القصر والإتمام ضدان لا ثالث لهما، لكن إذا جعلنا الضدين اللذين هما مصب الترتب الصلاة المشتملة مثلا على القاصر والصلاة المشتملة على التمام، بأن يؤمر المكلف المسافر يؤمر أولا بالصلاة المشتملة على القاصر، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني ترتبي أن يؤمر بالصلاة المشتملة على التمام على تقدير ترك الصلاة المشتملة على القاصر. وحينئذ يندفع الإشكال، لأن الصلاة المشتملة على القصر والصلاة المشتملة على التمام ضدان شنو لهما ثالث، ثالثهما هو أنه ما يصلي، يروح يأكل، يروح ينام، يروح يدرس، يروح يتونس، يروح يمشي، ضد له بديل، لهما بديل، الصلاة المشتملة على القصر والصلاة المشتملة على التمام ضدان مثل الإنقاذ والصلاة، ضدان لهما ثالث، فيندفع الإشكال. كذلك في المسألة الثانية والثالثة جهل والإخفاء، إذا جعلنا الضدين اللذين هما مصب الترتب عبارة عن نفس الجهل والإخفاء فنعم إشكالكم وارد، نفس الجهل والإخفاء لا ثالث لهما، لكن ليش نفترض الأمرين الترتبيين عبارة عن الأمر بالجهل والأمر بالإخفاء على تقدير ترك الجهل؟ لا، نعتبر الأمرين الترتبيين عبارة عن الأمر بالقراءة الجهرية مثلا في صلاة الصبح أو العشاءين، يوجد أمر بالقراءة الجهرية، ويوجد أمر ثاني ترتبي وهو الأمر بالقراءة الإخفاتية على تقدير ترك القراءة الجهرية. والقراءة الجهلية والقراءة الإخفاتية ضدان لهما ثالث، ثالثهما هو ترك القراءة أصلا، ترك القراءة في الصلاة بدون أن تنعدم الصلاة، الصلاة موجودة، أمر الإنسان كبر ونسي القراءة ركع وسجد، هذا ما صلى؟ صلى، وإذا بعدين تقولوا لي لا تعاد صلاة، لا تعاد مشمول بقاعدة لا تعاد، إذا واحد ترك القراءة رأسا لا تعاد، مو واجب عليه الإعادة، أليس كذلك؟ لأنه لا تعاد، تقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الخمس واحدة منها مو القراءة، الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود، لا تعاد الصلاة إلا من ذن الخمس، إذا صلى في خارج الوقت تكون يعيد صلاة، إذا صلى إلى غير القبلة يكون يعيد صلاة، إذا صلى بدون طهور يكون يعيد صلاة، بدون ركوع بدون سجود، أما بدون قراءة ما حد جاء يكون يعيد الصلاة. فإشكال السيد حفظه الله ما يرد أنه الصلاة ما أكون، لا صلاة أكون، خصوصا إذا قلنا أن أسماء العبادات وضعت للأعم، وهذا هو مختارنا في بحث الصحيح والأعم، أنه وضعت للأعم من الصحيح والفاسد، مو لخصوص الصلاة، حتى لخصوص الصحيح صلاة هذا الإنسان صحيحة. بين أمر بالجهل الصلاة الجهلية، بس ما في أمر الصلاة الإخفاتية، يعني لا يوجد أمر من الله عز وجل أنه أن تكون الآن إذا ما تصلي جهل كون صلي وتأخذ. كليش يقول الصلاة صحيحة؟ لقاعدة. وهي القاعدة، هو القاعدة اللي طبقها هنا قاعدة ترتب، قال نحن نصحح صلاته من خلال افتراض أمر ترتبي ب الصلاة الإخفاتية على تقدير ترك الصلاة الجهرية، انصحح الصلاة ممكن أو مو ممكن، كلام ممكن أو مو ممكن، هل فرضية الشيخ الكاشف الرقاب فرضية ممكنة أو مو معقولة؟ المزاج يروح يقول لك ما مو معقول، مشكلة انتوا اشكال النزع نفسه تذكرونه على شيخ كاظم الرضا او لا؟ احنا بحثنا الان في انه هذا التخريج تخريج صحة الصلاة، هاي الصلاة الإخفاتية سبحان جهلا كيف صححتوها؟ مع ان الاشكال الذي طرحناه بالامس يقول هاي الصلاة ما بها امر، مثل ما تقولون انتوا الان ما بها امر، امر بالصلاة الجهرية اكو مو شيء. اذا شلون تقصدون في البدء ان الصلاة صحيحة؟ صحيحة يعني شنو؟ مطابقة لأي أمر؟ الصحة مطابقة العمل للأمر. أي أمر هنا؟ قاضي الله يقول أمر تبسل يقول. نعم أمر أولي بالجهر، وأمر ثاني يمكن أن نفترضه موجودا بنحو التبسل، وهو الأمر بالإخفاء على تكثير تلك الجهر. وبهذا الأمر الثاني نصحح صلاته، نقول إذا صلاته صلاة عن أمر، عن أمر تبسل. هذا كلام كشف الغطاء ماشي، نبحث ان هذا الكلام ممكن معقول، هذا التخريج صحيح. يعني لو قلنا كبرويا بامكان الترتب، مو امكان الترتب مثل اخونا، لا كما قلنا نحن بامكان الترتب، القائلون بامكان الترتب يقدرون يطبقون الترتب على هاي المسائل الثلاثه كما طبقها طبقه كشف الغطاء او لا؟ المرجع يقول لا، حتى لو آمنا بالترتب كبرويا ما يمكن تطبيق الترتب على هذه المسائل لعدة إشكالات، منها هذا الإشكال الأول اللي طرحه، وهو أن الضدين هنا لا ثالث لهما. خواسين يقول جاي يناقش هذا الإشكال، يقول الضدان لهما ثالث، الضدان ليس عبارة عن الجهل والإخفاء، القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية، وهذان لهما ثالث، وهو ترك القراءة. ترك القراءة مو بترك الصلاة، لا يصلي لكن ما يقرأ، الله أكبر يروح للركوع يروح للسجود، صلى اسم الصلاة منطبق على فعله. وإذا كان جاهل أو ناسي للقراءة بعدين يقولوا له مو واجب الإعادة بحكم لا تعاد. فصلاة فصلاة أقول لك صلاة يعني، إذا صلاة مو أشكلت وقلت هذا مو صلاة، لا صلاة بدون قراءة صلاة تتحقق. خوف فما هيئة الصلاة محفورة عليك يعني أدفع إشكالكم. قراءة مو دخيلة في ماهية الصلاة، حتى لو كانت الصلاة واجبة واجبة عمدا، الإخلال مبطل عمدا بلي، بس مو داخلة في حقيقة الصلاة، يعني ينطبق اسم الصلاة حتى على الصلاة الفاقدة للقراءة، بل حتى على الفاقد لذيك الخمسة هم ينطبق اسم الصلاة بناء على أن أسماء العبادات وضعت الأعم من الصحيح والفاسد كما هو صحيح المختار عندنا. غاية الأمر الشارع ما يقبله، إذا صلاة بدون طهور بدون طهور بدون وقت بدون قبلة بدون ركوع سجود ما بعد، لكن صلاة على كل حال، على كل حال. فهذا هو ما تقدم بالأمس. نحن في مقام التعليق على ما تفضل به المرزا والسيد الأستاذ الخوئي رحمه الله تعالى، نقول يوجد لنا كلامان. الكلام الأول هو أن الضدين اللذين هما مصب الترتب فيما نحن فيه، يعني مثلا في المسألة الثانية والثالثة مسألة الجهر والإخفاء، الضدان لا هما عبارة عن ما قاله المرزا ولا هما عبارة عن ما قاله السيد الأستاذ الخوئي. المرزا قال الضدان عبارة عن الجهر والإخفاء، ولذا قال انهما لا ثالث لهما واشكل. السيد الاستاذ الخوئي قال الضدان هما عباره عن شنو؟ القراءه الجهريه والقراءه الاخفاتيه، وهذان لهما ثالث. نحن نقول لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، وإنما الضدان اللذان هما مصب الترتب عبارة عن الصلاة المشتملة على الجهر والصلاة المشتملة على على الإخفاض، مو نفس الجهر والإخفاض ولا القراءة الجهرية والقراءة الإخفاضية، الصلاة المشتملة على الجهر والصلاة المشتملة على الإخفاض. يعني الأمران الترتبيان الموجودان هنا مثلا في صلاة الصبح أمران ترتبيان، أمر بالصلاة الجهرية بالبداية المكلف مأمور به شي صلاة، صلاة جهرية، ويوجد أمر ثاني ترتبي وهو أمر بالصلاة الإخفاتية على تقدير ترك الصلاة الجهرية، وهذان هذان ضدان شنو؟ لهما ثالث أو لا أو لا ثالث لهما؟ لهما ثالث، الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية ثالثهما ترك الصلاة، العكس النوم يشتغل بالنوم يشتغل بالأكل، فيندفع الإشكال دحل أثيره عن الشيخ كاظم الغطاء من دون أن نفترض ما قاله المرزا ولا ما قاله السيد الإشكال الخوري. يعني يقبل أن الترتب إن كان الترتب إنما يكون في الفردين الذي لهما ثالث، هو الترتب لابد أن يكون له ثالث. يعني لا، الآن لسنا في البحث عن هذا، في محل بحثنا أنه فيما نحن فيه الضدان اللذان هما مصب الترتب لهما ثالث أو ليس أو لسنا على فرض كلام على فرض أنه يشترط في باب الترتب أن يكون الضدان ضدين لهما ثالث، يقول سيدنا الأستاذ الشهيد أنه نعم هنا لهما ثالث، لأن الضدين هنا عبارة عن الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية، وهذان لهما ثالث وهو ثالثهما الأكل، ما يصلي يروح يأكل يقعد في البيت، لا يصلي جهرية ولا يصلي إخفاتية. خب، ما هو الوجه في أننا نقول أن الضدين هنا ليس عبارة عن الجهر والإخفات كما قاله المرزا ولا عبارة عن القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية كما قاله السيد الأستاذ الخوري؟ ما هو الوجه؟ الوجه في هذا هو أن الجهر والإخفات إذا قلنا بأن الضدين عبارة عن الجهر والإخفات كما قاله المرزا، يعني يوجد أمر بالجهر في صلاة الصبح ويوجد أمر ترتبي للإخفات في صلاة الصبح على تقدير ترك الجهر، هذا الأمر بالجهر والأمر بالإخفات أي أمر هو؟ أمر ضمني أو أمر استقلالي؟ ضمني، لأن أمر بجزء من أجزاء الصلاة، أجزاء الصلاة كلها واجبات ضمنية، الركوع واجب ضمني، السجود واجب ضمني، القراءة واجب ضمني، الجهر في القراءة واجب ضمني، الإخفات في القراءة واجب ضمني، وجوبات ضمنية. فإذا جعلتم الضدين اللذين هما مصب الترتب هنا جعلتموهما عبارة عن الجهر والإخفات كما صنعوا المرزا، هكذا تصور المرزا، خب وجوب الجهر ووجوب الإخفاض وجوب ضمني، والوجوبات الضمنية لا يعقل الترتب بينها أبدا، لا يعقل الترتب بين الوجوبات الضمنية، لا يمكن تعلق الأمر والوجوب الضمني بالإخفاض على تقدير ترك الجهر، أن يتعلق الأمر الضمني بالجهر في صلاة الصبح ويتعلق الأمر الضمني بالإخفاء على تقدير ترك الجهر في صلاة الصبح، لا يمكن، لأن هذا الأمر بالإخفاء على تقدير ترك الجهر، هذا الأمر الترتبي أمر ضمني مو أمر استقلالي، يعني أمر بجزء من أجزاء الصلاة، أمر ضمني في ضمن الصلاة. والأمر الضمني لا يقبل الترتب، لا يعقل فيه الترتب. لماذا؟ تنبهوا جدا لهذه النكتة يعني. لماذا لا يعقل الترتب في الأمر الضمني؟ لأننا لو فرضنا مثلا على كلام الميزة نتكلم، وكذلك يصير على كلام الشيخ الخويد، بس غيروا الجهل الإخفاض بالقراءة الجهلية والقراءة الإخفاضية، هذا بعد بالبيت إن شاء الله بالمطالعة. أنا فعلا أطبق على كلام الميزة، وعليكم أن تطبقوا نفس الفكرة على كلام الشيخ الخويد مع تبديل الجهل والإخفاض بالقراءة الجهلية والقراءة الإخفاضية. وعلى كلام الميزة الجهل والإخفاض واجبان ضمنيان، فإذا جعلناهما هما مصب الترتب يعني يوجد أمر ضمني بالجهل في صلاة الصبح، ويوجد أمر ضمني بالإخفاء على تقدير ترك الجهل. خب، هذا الأمر بالإخفاء، هذا الأمر الثاني، الأمر بالإخفاء على تقدير ترك الجهل، ترك الجهل شرط للوجوب أو شرط للواجب؟ أيهما؟ وجوب الإخفاء مشروط لترك الجهل، الوجوب الضمني، الوجوب الضمني للإخفاء مشروط لترك الجهل، أو نفس الإخفاء الواجب نفس الإخفاء مقيد بترك الجهل؟ أيهما؟ ترك الجهل الذي جعلتموه شرطا لهذا الأمر الترتبي الثاني، وشي قلتم الأمر الثاني بالإخفاء بشرط شنو؟ بشرط ترك الجهل. ترك الجهل الذي جعلتموه شرطا في هذا الأمر الثاني بالإخفاء، هل هذا الترك ترك الجهل شرط لوجوب الإخفاء أو شرط لنفس الواجب يعني لنفس الإخفاء؟ شوف هذا خبع المعنى، الشروط إما هي شروط للوجوب أو شروط للواجب. بعد شكلكم إن فرضتموه شرطا للواجب الظني يعني عدم الجهر ترك الجهر مثلا، هذا شرط للإخفاء، المولى أمر بالإخفاء المقيد بعدم الجهر. هكذا فرضتم ماشي، أمر المولى أولا بالجهل في صلاة الصبح، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني الترتبي ما هو؟ أمر بماذا؟ بالإخفاء المقيد بعدم الجهل. إذا هكذا فهذا ما معقول، هذا محال، لأن المولى محال أن يأمرني بالجهل ويأمرني بالإخفاء المقيد بعدم الجهل في آن واحد. هذا معناه أن المولى طالب مني الجمع بين الضدين، أن أجمع بين الجهل وبين شنو؟ عدم الجهل، لأن أمرني بالجهل وأمرني بالإخفاء المقيد بعدم الجهل، يعني أمرني بالجهل وبعدم الجهل في آن واحد. هذا ليس ترتبا، هذا طلب للجمع بين الضدين. مستحيل ما يمكن. هذا في الفرض الأول، لو فرضنا أن الأمر بالجهر والأمر بالإخفاء بشرط عدم الجهر هذان الأمران الظنيان، الأمر الترتبي السلام عليكم ورحمة الله، الأمر الترتبي الثاني هذا الواجب فيه مشروط لعدم الجهر، شرط الواجب، هذا ما معنى. فالواجب الضمني لا يعقل أن يكون مشروطا بشرط. الفرض الثاني أن نفترض أن هذا الشرط شرط للوجوب الضمني، يعني هناك وجوب ضمني للجهل في صلاة الصبح مثلا، وهناك وجوب ضمني آخر للإخفاء في صلاة الصبح. هذا الوجوب الضمني للإخفاء، هذا الوجوب نفسه مقيد بشنو؟ ترك الجهل، مشروط لعدم الجهل. إذا تركت الجهل فحينئذ يجب عليك أن تخفت. الوجوب الضمني هذا مقيد الوجوب الظني للإخفاق مقيد لترك الجهر، مشروط لترك الجهر. إذا فرض هكذا نقول هذا أيضا محال، هذا أيضا ما يمكن، لأن هذا الوجوب الظني للإخفاق كيف أصبح مشروطا بشرط؟ ها؟ والحال أن هذا الشرط ليس دخيلا في سائر الوجوبات الظنية الموجودة في الصلاة. الصلاة إيه؟ هذا الوجوب الظني للإخفاق كيف أصبح مشروطا بشرط؟ والشرط هو عدم الجهر. كيف أصبح مشروطا بشرط؟ هذا الشرط وهذا القيد لا دخل له في سائر الوجوبات الظنية، يعني وجوب الركوع، وجوب السجود، وجوب القيام، سائر الوجوبات الظنية الموجودة في الصلاة. فذنيش ما مشروط به في شرط، وجوبات ذنيش مطلقة من ناحية هذا الشرط. كيف أصبح هذا الوجوب الظني مشروطا بهذا الشرط من دون أن يكون أن تكون سائر الوجوبات الظنية مشروطة بهذا الشرط؟ هذا لا يمكن، لأن هذا الوجوب الظني جزء من وجوب استقلالي للصلاة. خب إذن لا معنى لأن يختص هذا الوجوب الظني، يختص بقيد وشرط وموضوع ليس داخلا في سائر أجزاء الصلاة. كل جزء، كل واجب ظني موجود في الصلاة وجوب لا يعقل أن يكون مشروطا بشرط، هذا الشرط ما يرجع إلى وجوب الصلاة نفسها. وجوب الركوع مثلا، وجوب ظني في الصلاة، وجوب الركوع ما يعقل أن يكون مشروطا بشرط، هذا الشرط ليس من شروط وجوب الصلاة نفسها. حتما هذا الشرط يجب أن يكون شرطا للصلاة نفسها، يعني مثلا مشروط للطهارة، الطهارة مو شرط الوجوب، شرط الواجب، مشروط للوقت، الوقت شرط. الركوع يعقل أن يكون وجوبه مشروطا للوقت، لأن الوقت شرط الصلاة نفسها. يعقل أن يكون مشروطا بالبلوغ، بالعقل، لأن البلوغ والعقل شرط لنفس وجوب الصلاة. أما أن يكون الركوع أو السجود وجوبه، وجوبه مو نفس الركوع الواجب، لا الوجوب، وجوب الركوع يكون مشروطا بشرط، بحيث هذا الشرط لا يكون شرطا لنفس وجوب الصلاة. ما معقول، لأن وجوب الركوع جزء من وجوب الصلاة. شلون هذا الجزء اختص بشرط من دون أن يكون هذا الشرط دخيلا في في, في في في نفس الوجوب الأصلي، الوجوب الأصلي الاستقلالي وهو وجوب الصلاة؟ ما يمكن. لابد أن يرجع الشرط إلى شرط شنو؟ نفس الصلاة، شرط وجوب الصلاة. فإذا جعلتم ترك الجهر شرطا للوجوب الظني للإخفاق، إذا أرجعوا ترك الجهر إلى ماذا؟ إلى وجوب الصلاة. وهذا معناه أن الأمر الظني أمر بالصلاة المشتملة على شنو؟ على الإخفاق. الصلاة المشتملة على الإخفاق بشرط ترك الجهر، يعني جعلنا ترك الجهر شرطا لماذا؟ لوجوب الصلاة نفسه، وجوب الاستقلالي. فيوجد أمران ضمنيان، أمران استقلاليان ترتبيان، أمر بالصلاة الجهرية في صلاة الصبح، هذا الأمر الأولي الاعتيادي الطبيعي، وأمر ثاني ترتبي أمر بالصلاة الإخفاتية على تقدير ترك الصلاة الجهرية. وهذا هو معنى ما قلناه من أن الضدين اللذين هما مصب الترتب فيما نحن فيه عبارة عن الصلاة المشتملة على الجهر، يعني الصلاة الجهرية، والصلاة الإخفاتية، مو نفس الجهر والإخفات، ولا ما قاله السيد الأستاذ الخوي القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية. لا كلام المرزا صحيح أن الأمرين يتعلقان بالجهر والإخفات، ولا كلام السيد الأستاذ الخوي أنهما يتعلقان بالقراءة الجهرية والقراءة، لا أمران، لأن ذني كلها واجبات ذنية، والواجبات الذنية لا يعقل الترتب بينها. الترتب إنما يعقل بين الواجبات الاستقلالية. هناك واجب استقلالي وهو شنو؟ الصلاة الجهرية، هذا أولا. وهناك واجب استقلالي آخر ترتبي وهو الصلاة الإخفاتية على تقدير ترك الصلاة الجهرية. هذا هو الترتب المعقول الممكن في المقام، وحينئذ يندفع الإشكال، لأن هذين ضدان لهما ثالث، الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية ثالثهما هو الأكل، أن يستقل بالأكل ما يصلي أصلا، لهما بديل، لهما ثالث، فيندفع الإشكال. هذا هو الكلام الأول، قلنا في مقام التعليق على ما أفاده المرزا والسيد الأستاذ الخوئي لنا كلامان، الكلام الأول هذا. والكلام الثاني هو أنه نحن حتى لو قطعنا النظر عن الكلام الأول وافترضنا معقولية الترتب بين الوجوبات الضمنية، افرضوا افترضنا سحبنا اليد عن كلامنا الأول مثلا، تنزلنا، افرضوا أن الترتب معقول بين الواجبات يعني وجوبات الضمنية، نقول في هذا الكلام الثاني أنه يمكننا أن نصور الترتب بين وجوب الجهر ووجوب الإخفات كما قاله المرزا، بحيث لا يرد إشكال المرزا، أو نصور الترتب بين القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية كما قاله السيد الأستاذ الخوئي من دون أن يرد أي إشكال، وذلك بشرط أن نفترض مثلا على كلام المرزا، نفترض أن هناك أمرين، أمر بالجهر في صلاة الصبح مثلا أو صلاة المغرب أو العشاء ما كفر، أمر بالجهر وأمر بالإخفات على تقدير ترك الجهر. بس ترك الجهر يعني شنو؟ أي ترك للجهر؟ ترك للجهر أعم من الترك بنحو السالبة بانتفاء المحمول أو السالبة بانتفاء الموضوع. ترك الجهر بنحو السالبة بانتفاء المحمول معناه أن يقرأ، يقرأ، يأتي بالقراءة لكن يترك الجهر، يأتي بالقراءة ويترك الجهر في القراءة، هذا سالبة بانتفاء شنو؟ محمول. ترك الجهر بنحو السالب انتفاء الموضوع هو أن ما يقرأ أصلا من قاعد، ترك الجهر، هذا الذي ما قرأ ترك الجهر، لكن ترك الجهر من بعض ترك القراءة أكثر، من بعض ترك الموضوع الجهر وهو القراءة، سالب انتفاء الموضوع. إذا جعلنا الشرط في الأمر الترتبي الثاني الأمر بالإخفات على بشرط ترك الجهر، إذا جعلنا هذا الشرط عبارة عن ترك الجهر بنحو الأعم من السالب الانتفاء المحمول والسالب الانتفاء الموضوع، كلا التركين يشملهما، إذا هالشكل قلنا خب ترك الجهر بنحو السالب الانتفاء الموضوع يعني ترك القراءة، خب حينئذ سوف يكون الضدان في المقام مما لهما ثالث، بعد لا يأتي إشكال المرزا، لأن من الممكن للمكلف أن يقرأ ويجهر، أو يقرأ ويخفض، ويمكن له أن يترك الجهر والإخفاض معا. كيف؟ أن يترك القراءة. إذا ترك القراءة رأسا ترك الجهر وترك الإخفاض، يعني الجهر والإخفاض الداني أصبح لهما ثالث، ثالثهما هو ترك القراءة، فيكون الضدان مما لهما ثالث، فيندفع إشكال المجزائي. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول الذي يرد على تطبيق الترتب على هذه المسائل الثلاث الفقهية، يعني الإشكال الأول من الإشكالات التي ترد على كلام كاشف الغطاء رحمه الله الذي طبق الترتب على هذه المسائل الفقهية الثلاث. الإشكال الأول هذا كان إشكال المرزا، ثم اعتراض السيد الخوي على كلام المرزا، ثم تعليقنا احنا على كلامهما. هذا وتلخص أن هذا الإشكال المرزائي غير وارد، هذا الإشكال مو وارد. من الممكن تصحيح كلام الشيخ كاشف الغطاء وتطبيق الترتب على هذه المسائل الفقهية الثلاث بهذا الشكل الذي ذكرناه. بعد ذلك ننتقل إلى إن شاء الله الإشكال الثاني غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.